لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب أما بعد أهل الحبيب هل تحب أن تحيا سعيدا أبد الدهر؟ هل ترغب في أن تطور ذاتك إلى الأفضل؟ هل تود في أن تحيا موفور الصحة هانئ البال؟ هل تود في أن تشرق حياتك بفجر جديد؟ هل تحب أن يصبح مسكنك الصغير قصرا فارها؟ هل ترغب في أن يتحول متجرك الصغير إلى مصنع كبير؟ هل تحب أن تتحول الصحراء القاحلة في حياتك إلى حدائق غناء؟ إذا أردت ذلك فعليك بالتفاؤل. التفاؤل رمز النجاح، بالتفاؤل صنع العظماء مجدهم، بالتفاؤل عاش السعداء، بالتفاؤل تحيا الشعوب وتقوم الحضارات وتستقيم الحياة. من التفاؤل يتولد الأمل، ومن الأمل يتولد العمل، ومن العمل يتولد النجاح. مهما كان الشخص عنده إمكانيات وقدرات لا يستطيع أن يحقق طموحاته إلا بالتفاؤل. أيها الباكي رويدا لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لم تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة غيرك مرة. المسلم بين التفاؤل والتشاؤم. عشنا في اللقاء الماضي مع خطبة مهمة تحت عنوان ولا تيأسوا من روح الله، ولا يزال الحديث موصولا عن نفس الموضوع لكن من زاوية أخرى في هذه الجمعة والجمعة القادمة بإذن الله عز وجل، لينتظم الكلام في الجمعتين عن المسلم بين التفاؤل والتشاؤم. ووقفتنا اليوم مع التفاؤل. أولا تعريف التفاؤل. في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأل فقال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. مثل أن يكون الرجل مريضا فيسمع من ينادي يا سالم فيحب ذلك ويعجبه. وقيل الفأل هو كل قول أو فعل يستبشر به. وفي سنن الترمذي وهو حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج من بيته أن يسمع يا راشد يا نجيح. أما التفاؤل شرعا فهو حسن الظن بالله. التفاؤل شرعا حسن الظن بالله. وعرفه علماء النفس وهو فقالوا: التفاؤل نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد يتوقع الأفضل وينتظر حدوث الخير ويرنو إلى النجاح ولا يفكر في غير ذلك. هذا معنى التفاؤل باختصار شديد. ثانيا، منزلة التفاؤل في الإسلام. منزلة التفاؤل في الإسلام. التفاؤل في الإسلام دين وحكم وفريضة. التفاؤل في الإسلام منهج سميع الدعاء ونظام ملائكة السماء ودستور الرسل والأنبياء. كيف هذا؟ أولا، منهج سميع الدعاء كتاب الله عز وجل، تصفح تأمل فيه وضع بجواره السنة بعد التأمل لتجد أن الأصل في المسلم أن يكون حسن الظن بالله، حسن التوكل على الله، مؤمنا بقضاء الله وقدره، متفائلا دائما، مستبشرا ينتظر الخير. كيف هذا؟ يفتتح القرآن بسورة البقرة فتبين صفات المؤمنين لتبدأ بالمؤمنين، ثم بصفات الكافرين، ثم بصفات المنافقين، ثم ترجع الآيات في آخر الربع الأول للبشرى لتبشير المؤمنين. القرآن مليء بالآيات المبشرة: وبشر المؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، فاستبشروا، آيات كثيرة. بل إن الله عز وجل جعل التفاؤل والاستبشار في القرآن دائما صفة للمؤمنين. قال تعالى في آخر سورة التوبة: ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أما التشاؤم اللي هو معناه التطير في اللغة، فلا تجد القرآن ذكر التطير والتشاؤم إلا مع الكافرين. في سورة النمل مثلا يقولون لنبيهم صالح: اطيرنا بك وبمن معك. في سورة ياسين يقولون للأنبياء: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. في سورة الأعراف بني إسرائيل: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فالتفاؤل والاستبشار يملأ القرآن. بل انظر كيف ترفع الآيات معنويات النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات تسلي النبي صلى الله عليه وسلم، تصبره، تقص عليه قصص الأنبياء الذين أوذوا من قبله، وهذا منهج الأنبياء، وهذا طريق الآخرة، وهكذا الأنبياء من قبلك. فتجمعهم أحيانا أو تفرد أحدهم بقصة طويلة مليئة بالابتلاءات مثل سورة يوسف، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك تضعف له قوة الأعداء تبشره بالنصر وأنه في معية الله. فإذا زاد الإيذاء عن حده إذا برحلة الإسراء والمعراج حتى تكثكف دمعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع غير الأنبياء الآيات تربي المؤمنين على التفاؤل، ترفع معنويات المؤمنين في ساعة الشدة، فتبين لهم أن هذا هو طريق الجنة. فتذكر مرتين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، مرة في سورة البقرة مرة في سورة العمران. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وفي الشدة التي أصابتهم في أحد تسلي عنهم وتبين لهم أن نصرا قريبا قد حصلوه، فلا ينبغي أن ينسوا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وتبين لهم أن ما يقاسوه من آلام فإن غيرهم من عدوهم يقاس الآلام، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وساحات المعارك كثيرة ومتنوعة، فإن هزمتم في معركة السلاح فأنتم لم تهزموا في غيرها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون في ساحة الأخلاق، في ساحة الشريعة، في ساحة العقيدة، في ساحة الثبات على المبدأ. أنتم الأعلون منهجا بما تحمل قلوبكم من إيمان يجعلكم تضعون جباهكم في الأرض لرب السماء. تبشر بأن نصر الله قريب حتى لغير المسلمين ممن هم في أهل كتاب على الفرس. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن قريش أهل الكفر كانوا يحبون أن ينتصر الفرس على الروم لأنهم أهل وثنية ومجوس، وأما المسلمون فكانوا يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل كتاب. هذا منهج ربنا سميع الدعاء. أما كون التفاؤل نظام ملائكة السماء فلما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشيطان لمة بابن آدم، وللقلب وللملك لمة بابن آدم، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير. وعد بالخير، إعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد غيره فليستعد بالله من الشيطان الرجيم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر. فمنشأ التشاؤم كما سنبين في الخطبة القادمة إن شاء الله أصلا من الشيطان. أما كون التفاؤل دستور الرسل والأنبياء فلن نستطيع أن نطوف على كثير من الأنبياء والرسل، بل يكفينا أن نأخذ قطوف من شقول التفاؤل في حياة خير الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياته كلها تفاؤل، يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشتاء كما يتفاءل في وقت الرخاء، يتفاءل على المدى القريب ويتفاءل على المدى البعيد، يتفاءل في أقل شيء الأسماء ويتفاءل في أكبر الأشياء. أما كونه يتفاءل بالأسماء فكان يعجبه الاسم الحسن. ولما هاجر إلى المدينة وكانوا يسمونها يثرب، وكلمة يثرب فيها إيحاءات سلبية، لا تثريب عليكم من التثريب، فسماها طابة، سماها طيبة من الخير. وفي صحيح مسلم أنه سأل فتاة عن اسمها فقالت عاصية، فقال لهم بل هي جميلة، ولم يسميها طائعة، عكس العاصية الطائعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون التفاؤل بهذه الفتاة أكبر من كونها طائعة، فإن الإنسان قد يكون طائع لكن فيه سوء خلق أو قبح في المنظر، فسماها جميلة لتشمل على جمال الظاهر والباطن، جمال الخلق وجمال الصورة والسيرة والسريرة. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا عن اسمه فقال حزن، قال بل أنت سهل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السهولة ويكره الحزونة والمشقة. حتى أسماء الأماكن، أرض تسمى عفيرة يعني ليس عليها تراب فسماها خضرة. النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل في كل وقت، يتفاءل في وقت الشدة. نأخذ مثل من مكة ومثل من المدينة. في بداية الإسلام واضطهاد المسلمين وتعذيبهم على يد المشركين، والحديث في البخاري ورواه النسائي عن خباب بن الأرط رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في فناء الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ من الشدة والتعذيب والضيق. قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه ثم قال قد كان ممن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ثم يجعل فرقتين لا يصده ذلك عن دينه، وقد كان أحدهم يمشط بأمشاط الحديد من دون عظمه من لحمه وعصبه لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذه تربية تفاؤلية، ولا تعني أن النبي إذا رأى أحدا مظلوما لا يدعو له، لا، النبي كان يدعو لخباب لأن خباب كان معذب عذابا شديدا، فكان في يد امرأة من الكفار تسمى أم أنمار، فكانت تأتي بالحديد المحمي في النار فتضعه على رأس خباب ونافوخه فيتلوى من شدة الألم، فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم انصر خبابا، وما صره الله. وابتليت أم أنمار بمرض لعين يسبب لها آلاما في رأسها وحول صوتها إلى مثل صوت الكلاب، فكانت إذا تكلمت كأنما الكلاب تنبح، ووصف لها دواء أن تكوى كل يوم مرتين بالنار على رأسها، وظلت تكوى حتى ماتت. ونصر الله خباب، ونصر الله المستضعفين. هذه نظرة تفاؤلية في مكة. أما في المدينة ففي غزوة بدر أبشر يا أبا بكر أتاك جبريل على ثناياه النقر ويبشرهم بهلاك المشركين، بل ويحدد لهم الأماكن التي سوف يصرع فيها رؤساء الكفر. وفي غزوة الأحزاب في الشدة والضيق الذي وصفه الله وصفا عظيما في سورة الأحزاب في آيات عظيمة، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا به يضرب الصخرة 3 ضربات فيقول الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام، وفي الثانية الله أكبر أوتيت مفاتيح الفرس، الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن. ثم يبشر هؤلاء الجائعين الخائفين المرتعين أنهم سوف يأكلوا من كنوز كسرى وقيصر، والله لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. والحديث في صحيح البخاري. حال الناس دائما في الشدة ينقسمون قسمين، ففي غزوة أحد أناس قلوبهم امتلأت باليأس والتشاؤم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، سوء الظن بالله هو منشأ التشاؤم. وفي غزوة الأحزاب هؤلاء المتشائمون المنافقون في قلوبهم مرض، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون قلوبهم المليئة بحسن التوكل على الله عز وجل والثقة والتفاؤل في أمر الله ودينه، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل على المدى البعيد ويتفاءل على المدى القريب. التفاؤل له طول نفس، مش تتفاءل في حادثة معينة فإذا حدثت خلاف ما تريد جلست تندب حظك وتبكي الدموع الساخنة وتلفظ روحك مع أن أنفاسك باقية وإذا بقلبك مظلم في كل شيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل على مدى البعيد. تخيل يتفاءل على أي مدى؟ نهاية جيل، حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف فسمع منهم ما آذاه وآذوه، حديث متفق عليه، حديث سيدة عائشة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد بعد أن آذوه، أرسل الله له ملك الجبال فقال يا رسول الله أو يا محمد إن الله قد سمع كلام قومك لك وقد بعثني إليك أأتمر بأمرك فأمرني بما شئت، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. جبلين عظيمين في مكة يموتوا كلهم، عشان ما فيش حد يقول لي إيه أصل النبي بيتفاءل بوحي. لا، أهو ربنا أرسل له ملك الجبال، انظر ماذا يريد محمد، إن أراد هلاكهم أهلكهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله يوحده لا يشرك به شيئا. تخيل جيل كامل، لأنه ربما يكون جيل استمر الذل، عاش على الهوان، لا أمل فيه ولا خير، لا أمل فيه إلا أن يموت هذا الجيل. وهذا في القرآن، قصه الله عز وجل علينا في بني إسرائيل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لما 40 سنة؟ لأن 40 سنة كافية بأن ينتهي جيل، جيل الذل الذي عاش في عصر فرعون، الذي كان فرعون يصنع له باب البيت قصيرا حتى يدخل الرجل ذليلا يحني رأسه. فلما جاء موسى أراد أن يستنقذه من هذا الذل، وصنع لهم البيوت بأبواب طويلة حتى يدخل الرجل بيته وهو رافع الرأس، إلا أنهم كانوا يحنون رؤوسهم. هذا جيل استمرأ الذل، استمرأ الذل والهوان. محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فينتهي ذلك الجيل، ثم يأتي الجيل مع يوشع بن نون فيفتح له بيت المقدس. تفاؤل النبي على المدى البعيد، تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم على المدى القريب. بعد أن فتح مكة أخبروه أن هوازن قد جمعت له في حنين، وجمعت له من السلاح والعدد والعدة حتى النساء الغنم الماعز كل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين إن شاء الله غدا. هذه غنيمتنا، وليس هذا بوحي، لأنه هزم في أول المعركة، إنما هذا استبشار تفاؤل، بل شعار المعارك يصنعه النبي كله تفاؤل. في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مرة وكانوا على أهبة الاستعداد لموقعة ولغزوة، فقال لهم بالليل: إن بيتم وأغاروا عليكم ليلا فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، حتى يميز المسلم أخاه. مش حد شايف حد في الضلمة، فانتوا هتحاربوا ازاي؟ فعشان تعرف ان ده معاك ولا ضدك قل له حاميم لا ينصرون، فان قالك حاميم لا ينصرون فهذا في صفك لا تقتله. شعار كله تفاؤل. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بحقول من التفاؤل، ويكفي هذا الكلام في هذه النقطة حتى نستطيع أن نحيط بالموضوع باختصار شديد. النقطة الثالثة وهي أهمية التفاؤل. تفاؤل مهم جدا، له فوائد كثيرة جدا، لا يقيك من الأمراض العصبية والنفسية فقط، بل يجعلك تعيش سعيدا هانئ البال. وخذوا بالكم هذه إحصائيات ودراسات، منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لا يقل عن 5% من سكان العالم يعيشون ويعانون من حالات شديدة ومتوسطة من الاكتئاب والقلق. يعني عندك أكثر من 300 مليون إنسان في هذه الأرض عنده قلق، عنده اكتئاب. أما المسلم حسن الظن بالله، قوي التوكل على الله، قوة الإيمان بالقضاء والقدر والاستسلام. قبل أن أنسى، بمناسبة القضاء والقدر، التفاؤل يقوم على هذه الأركان: حسن الظن بالله، حسن التوكل على الله، قوة الإيمان بالقضاء والقدر. لا أذكر قصة للسابقين، إنما قصة حقيقية واقعية ذكرها الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى. لما زار هو وبعض من أصحابه رجل يسمى شلب الرجال، فزاروا قال وذهبنا إليه وشربنا الماء البارد والشراب البارد وشربنا القهوة، ولما جلسنا ونحن نودع ونسلم عليه إذا به يقول: لا تنسوا أن تأتوني غدا في الفجر من أجل أن ندفن ابنتي روحية. وهذه البنت رزقها بعد 11 سنة، بنت وحيدة، وكان يحبها حبا شديدا حتى سماها روحية لأنها تمثل له كأنها روحه. فتعجبوا عجبا شديدا، رجل يجلس بأريحية ويضحك مع هذا ويبتسم مع هذا، وبعد أن أعطاهم يعني الواجب الضيافة إذا به يقول هذا. فحزنوا وغضبوا وقالوا: كيف تفعل معنا هذا؟ وكيف ماتت؟ ومتى ماتت؟ ولماذا لم تخبرنا؟ قال: هونوا عليكم، لقد ماتت اليوم. قالوا له: كيف ماتت؟ قال: هذه غيرة الله على قلوب عباده الصالحين. دي بقى عايزة خطبة لوحدها. غيرة الله على قلوب عباده الصالحين. ثم استشهد بإبراهيم الخليل لما تعلق قلبه بولده إسماعيل فابتلي بذبحه، واستشهد بيعقوب لما أحب ولده يوسف ابتلي بفراقه، واستشهد بحال الفضيل بن عياض وكانت له ابنة يحبها حبا شديدا، فقال لها ذات مرة، قالت له ذات مرة: يا أبي هل تحبني؟ فقال: نعم. فقالت: يا أبتاه ما ظننت أنك تكذب، مثلك في حالك مع الله لا يصح له أن يحب أحدا مع الله. فبكى الفضيل بكاء شديدا وقال: يا مولاي حتى الصبية اكتشفوا رياء الفضيل بن عياض. طبعا دي بقى عايزة لها شرح، مش معنى الواحد ما يحبش ولاده، لا، حب فطري، انما في حب شرعي. لا، لا تخلط الأمور، لكن هذه الفتاة قالت له مثلك في حالك كنت أظن أنه لا يحب إلا الله. فبكى الفضيل بكاء شديد. فقال الشيخ حسن البنا رحمه الله قال فتحولت مأساته إلى موعظة إيمانية أحيت القلوب. وجئناه في الصباح فما سمعنا نائحة ولا صراخا ولا بكاء، بل تسليم وإيمان بالقضاء والقدر. تفاؤل يبنى على هذه الأمور. أكثر الناس وأطولهم عمرا المتفائلون، ودي دراسة في جامعة اسمها جامعة كوليدج في لندن أثبتت دراسات على عدة أمور. أول شيء في نادي في كوبا يشمل أطول الناس أعمارا، من جاوز عمره 120 سنة، فوجدوا أن الصفة المشتركة بين هؤلاء جميعا التفاؤل. ثم شرعت في دراسة على 3000 رجل مصاب بالسرطان ووضعتهم تحت الدراسة، فرأت أن منهم متفائلون وأن منهم متشائمون، فوجدت أن المتفائلين شفوا من مرض السرطان تماما، وأن المتشائمين قد ماتوا بسبب مرض السرطان. كيف هذا؟ كان ده أصلا أصل ابن تيمية، لما ابن تيمية كان يكثر من القراءة. ابن تيمية مؤلف 300 مصنف، أكثر من 500 مجلد، بدأ في التأليف وعنده 18 سنة، ألف الرسالة التدمورية من الدور العاصم تدرس في جامعات السعودية في 4 سنين، وحوالي 260 رسالة ماجستير ودكتوراه حول ابن تيمية وإنتاجه العلمي. كان شغوف جدا. وأنا لما رأيت خط ابن تيمية في مكتبة المخطوطات ما كانش بيفصل الكلمة عن الكلمة، يعني سيل ذهني الجرار ما عندوش وقت بالريشة والألم يخلص الكلمة يتنقل كلمة تانية، كل الكلام لازق في بعضه. فلما أنهك نفسه مرض فقال له الطبيب عليك أن تكف عن القراءة. قال لا أستطيع، القراءة دوائي وشفائي. قال كيف هذا؟ قال أليس عندكم في كلام أساطير الطب من اليونان والإغريق أن الروح إذا قويت قوت البدن فقوي جهاز المناعة على مدافعة الأمراض؟ قال بلى. قال فأنا روحي تقوى بالقراءة وهذا ما يدفع الأمراض. ذكر إحدى الإحصائيات العالمية وجدوا أشأم وظيفة أتعس وظيفة وأسعد وظيفة، فوجدوا أن أسعد وظيفة للإنسان أن يكون أمينا للمكتبة، وأتعس وظيفة أن يكون عامل في المنجم. فرأوا أن مداومة الإنسان على القراءة ولو ساعة يوميا تجعله من أقدر الناس على حل المشاكل. صديق الكتاب يقرأ في سير السلف، يقرأ في حال هؤلاء الصالحين. الشاهد هذه دراسات تدل على فوائد التفاؤل. التفاؤل يقي من الأمراض لأنه يسبب مناعة نفسية قوية وقوة داخلية هائلة تقوي الجسم وتقوي جهاز المناعة ضد الأمراض. وجدوا أن أقل ناس مصابين بأمراض القلب هم أكثر الناس تفاؤل لقلة نسبة الكوليسترول في دمهم. بل الأعجب من هذا وأختم به الخطبة الأولى، وجدوا أن المرأة المرضعة المتفائلة لا يصاب رضيعها بمرض الإكزيما، لأن التفاؤل يجعل شيء يفرز في هرمون اسمه ميرتونين موجود في لبن الأم، هذا الهرمون يكون ضد الحساسية فلا يصاب الرضيع بمرض حساسية، يعيش هانئ البال مستقر قوي الإرادة. قال الإمام الماوردي وفي التفاؤل تقوية للعزم وبعث على الجد وأعظم سبيل لليل الظفر والنجاح. يقوي الإرادة النفسية ويقي من الأمراض ويجعل الإنسان يعيش عيشة سعيدة راضيا عن ربه مؤمنا بقضائه وقدره. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد متفائل أبدا أنا إن كان هما أو هنا ألقى حياتي باسما ما دام روحي مؤمنا ربي الذي قدسته برأ الحياة وسيرا ربي الذي أحببته بعطائه غمر الورى يعطي ويمنع فضله عن حكمة قد لا ترى في الكون أجرى عدله أجرى عدله فيما قضاه وقدره متفائل مهما ادجى فينا أقام وخيم فالحر يلقى مخرجا إن دق أبواب السماء لا يأس في قلب امرئ وراءه أقوى ملجأ بالله آمن واحتمى في الحادثات وأرحمى متفائل ولأمتي فجر ندي قائم أولم تكن في المحنة تأبى السقوط تقاوم إيمانها في روحها قبس بهي دائم أخي الحبيب قد تصاب بنكبة أو مشكلة أو مرض يجعجع كيانك يهد قوتك فلا تظن أن هذه هي النهاية لا تجعل نفسك في قوقعة الحيرة والشك والتردد واليأس شاب عربي أصيب بمرض عظيم من أمراض الاكتئاب وطاف على عيادات النفسية للأطباء فلم يجدوا له علاجا فوصف له دكتور في إحدى دول الغرب كافر فجمع المال وحجز التذكرة واستخرج الإقامة ودفع تكلفة السكن ثم ذهب إلى الموعد المحدد مع الدكتور فلما دخل عليه وجلس قاله هل أنت مسلم؟ قال نعم فهز الدكتور رأسه ثم فتح درج مكتبه ثم أخرج مصحفا وقال أنا أعالج مرضايا الغير مسلمين بقرآنكم لذلك أنا بأتعجب من واحد مسلم عنده مرض نفسي ما حدث والأديب مصطفى السباعي له كلمة جميلة جدا قال من عرف ربه رأى كل ما في الكون جميلا حتى في الشدة حزن في القلب إنما تقابل أخاك بوجه مشوش ابتسامة تعلم حياك علاقتك مع إخوانك مهما تفرق الناس في قصة جميلة جدا كلما قرأتها هزت كياني لأناس غير مسلمين مسابقة لتسعة من العجزة المعاقين عقليا أو بدنيا سباق 100 متر ركضا فلما بدأ السباق بطلقة المسدس ناس معوقين وأراد أحدهم أن يقفز سقط على الأرض في عدة شقلبات وقبل أن يبكي على فوات السباق انتظر قليلا ليحاول فلما عجز صرخ باكيا فسمعه الثمانية فنظروا خلفهم فلما تأكدوا من بكائه رجعوا جميعا إليه وربطوا على كتفيه وقالوا له بلغتهم هل أنت الآن بخير؟ ثم قام التسعة جميعا وضعوا أيديهم في أيدي بعض ثم مشوا رويدا حتى وصلوا إلى نهاية السباق فصفق الجمهور تصفيقا هائلا على هذه الروح وهذا الخلق لا تبني سعادتك على تعاسة الآخرين الدنيا أكبر وأكثر بكثير من أن تسعد بشقاء غيرك وأن تبني مجدك فوق أشلاء الآخرين لا هكذا تكون الدنيا والسعادة الحقيقية ليس في أن تتمنى ما لا تملكه، إنما السعادة أن تتعلم أن تسعد فيما تملكه. اللي بيديك حاول تسعد نفسك به، لا تطمح إلى ما في أيدي الغير، فهذه ليست سعادة إنما شقاء. أخي الحبيب، الدنيا كلها ابتلاءات وأشواك، وكما قال أحدهم: الألم العظيم يصنع الإنسان العظيم. وخلي بالك بقى، أنا مش عايز أقول أسماء الناس دي كلهم، معظمهم ناس غير مسلمين. طريق الورود والأشواك لا يصنع المجد، إنما تصيب الصواعق القمم. الصواعق لما تيجي بتصيب القمة لا تصيب الدون. أنت من قمتك وعلو نفسك أصبت، فحياتك المليئة بالأحجار جمعها لتصنع منها سلما إلى المجد. قابل المشاكل بحرفة، هيا نتعلم التفاؤل بعد حسن الظن بالله، توكل على الله والإيمان بالقضاء والقدر. أعد الثقة إلى نفسك، ارسم لنفسك أهدافا على المدى القريب وأهدافا على المدى البعيد. صمت مشكلاتك كل على حدة، ثم أتي لكل مشكلة فقطعها أجزاء حتى تنتصر عليها. لا تنظر إلى الجانب السلبي في أي شيء، انظر دائما إلى الجانب الإيجابي، الجانب المشرق. كوب نصفه مليء ونصفه فارغ، المتشائم إذا سألته قال: هذا كوب نصفه فارغ. أما المتفائل يقول: هذا كوب نصفه ممتلئ. لا تؤول الأمور ولا تعطي الأحداث أكبر من حجمها، فالجميع على الأرض عبيد لله، وأن الأمر بيد الله، وأن دوام الحال من المحال، وأن الظالم سوف يهلك أو يموت، وأن المظلوم سوف ينتصر، والقيد سوف يفك، وباب الزنزانة سوف يفتح، والمريض سوف يشفى، وتعالج الشدة بالدعاء، والسيئة تقابل بالحسنة، والعافية تأتي بمزيد من الشكر. هذه سنة الحياة. المتفائل يطعم الدجاجة فضة لتبيض له بيضة من ذهب، أما المتشائم فيلقي البيضة من الذهب قويا في العراء، لأنه يخشى أن تكون قنبلة موقوتة، وحادث إرهابي، وحادث تفجير. علينا أن نتعلم التفاؤل، نقبل على الحياة نسب النجاح ونسب الفشل متساوية. علينا أن نحسن الظن والثقة في الله، علينا أن نربي أنفسنا من جديد تربية تفاؤلية بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأولاده، بين الرجل وجاره، بين الصديق وصديقه. علينا أن لا نسمع ولا نقرأ أخبار الحوادث ولا أخبار القضايا، فهذه الصحف تظلم ولا تبصر وتزكي نار التشاؤم. إياك أن تسمع برنامج إعلامي كله أوجاع وكله مشاكل، فهذا يضعف القلب. أختم بعض الإحصائيات لغير المسلمين، أن أولى المسلم أن يكون هو المتفائل، هو القوي. لكن الإنسان بيتعجب أن أناس غير مسلمين عندهم تفاؤل، حياته مشرقة. يا أخي، لا تؤلم نفسك أكثر من مرة. أنت إذا توقعت الشر تألمت، فإذا تفكرت في الشر ومواجعه تألمت مرة أخرى. لما تعذب نفسك؟ لما تعذب نفسك وأنت تقع إلا الشر؟ هناك حكمة عظيمة جدا، تفاءلوا بالخير تجدوه، ودي دراسة علمية. إياك أن تظن أنها مسكن ومخدر نفسي وجبيرة لمشاعر كثيرة، لا والله. علماء النفس قالوا: النفس مثل الطفل، وهذا نوع من أنواع الإيحاء. الطفل إذا أوحيت وأشعرته من الإيحاء بألم تألم، وإذا أشعرته بلذة وفرح فرح وأصبح مسرور. وهكذا النفس، تفاءلوا بالخير تجدوه. رجل يذكر ان جيمي كارتر كان رجلا ذكيا المعيا، لكنه خسر في اعادة الانتخابات الرئاسية الامريكية امام رونالد ريغان. ورونالد ريغان كان الامريكيون يصفونه بانه ساذج غبير، لكن الذي أفشل كارتر كلمتين قالهما في خطابه الانتخابي، قال إن أمريكا مقبلة على مستقبل فيه خطورة شديدة وظلام كثير، فنظر نظرة تشاؤمية، والمتشائمون لا يصلح أن يقيدوا الدول ولا الأمم ولا يتولوا الوزارات. أما ريغان فكان مشهور مع سذاجته وغبائه بأنه رجل عنده نظرة تفاؤلية، رجل غربي اسمه روس توسون، هذا رجل ضرير أعمى تسلق أعلى قمة جبل في كندا طولها 5995 متر وعمره 49 سنة وهو أعمى، وتسلقها في 19 يوم، وقبلها بعشر سنين تسلق أعلى قمة جبل في أمريكا الشمالية طولها 6193 متر. هذا أعمى تسلق وقفز وصعد، ونحن نبصر ولا نستطيع أن نقفز قفزة للحق، نصرة للحق. ذكرت مجلة إلاف الإلكترونية أن 726 رسام وفنان يرسمون أعظم اللوح الفنية بأفواههم وأقدامهم، لأنهم أناس فقدوا أيديهم، وهذه اللوح تباع بآلاف الدولارات مليئة بالتفاؤل والأمل. بل الأعجب من هذا أن بعضا منهم يعمل مصلح للساعات، بصلح الساعة، يصلح الساعة بقدمه أو بفمه، وبعضهم يعمل في غير ما وقت الرسم سائقا على سيارة بقدمه. وأخيرا أديب مشهور اسمه روبرت لويس إديسون أصاب بمرض الضرن الصدري، فشلت يده اليمين فتعلم أن يكتب بالشمال، فشلت يده الشمال، ثم أصاب ذلك المرض لسانه فأصبح أخرس، فتعلم لغة الصم والبكاء، وكان يملي رواياته لتكتب. التفاؤل، ترك اليأس جانبا، خلق إسلامي وسنة نبوية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشرا بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلف. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا ووسع أرزاقنا واشف أمراضنا وحسن أخلاقنا وأصلح نساءنا ورب لنا أولادنا وأحسن خاتمتنا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل مصر وأهلها في حفظك وحرزك وضمانك ورعايتك وأمانك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الحق وأهله وأذل الباطل وحزبه. اللهم إن الظالمين الطغاة قد طغوا وبغوا وتجبروا على عبادك المستضعفين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل عليهم جام غضبك وسيف انتقامك وعذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرق جمعهم ولا تجمعهم على كلمة سواء، ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، وكل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أنزل الدنيا في قلوبنا كما أنزلتها في قلوب أوليائك، اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واغن كل فقير، واقض الدين عن كل مدين. اللهم فك أسر كل مأسور، وارزق كل عقيم، وزوج كل عزب، ونفس الهم عن كل مهموم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الغمة. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر وارحم والدينا.